من الصخر الأصم لتصدع وخشع وتشقق، فما بال قلوب العباد وقلوب ابن آدم وقلب ابن آدم، هذا القلب الذي هو من مضغة لحم لا يخشع ولا يتصدع لهذا الكتاب العزيز. والله عز وجل قد قال: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها من الحجارة لما يهبط من خشية الله. فنعوذ بالله أن تكون هذه الحجارة أرق وأخشع مع كتاب الله عز وجل. ما أحوج الإنسان أن يكون له مع القرآن سيرة خشوع وتدبر، يتدبر هذا القرآن فيخشع قلبه. إن لذة القرآن حين يكون القرآن مؤثرا، حين يخشع به الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من أحد أصحابه أن يقرأ، فيقول: يا رسول الله بن مسعود، أقرأ عليك أنزل؟ كما في البخاري. فقال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال ابن مسعود: فقرأت حتى بلغت قول الله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: فالتفت فإذا عينا النبي صلى الله عليه وسلم تذرفان من الدموع. وثبت عند الدارمي والحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة يردد قول الله: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ليلة وهو يرددها صلى الله عليه وسلم. ولما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم الوفاة وهو في مرض الموت، قال: قدموا أبا بكر يصلي بالناس. فقالت عائشة بنته: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل، كما في البخاري الحديث، إن أبا بكر رجل أسيف كثير البكاء، إذا صلى لا يسمع صوته من النشيج، يعني من ماذا؟ من البكاء حين يقرأ القرآن. وعمر رضي الله عنه هو الذي كان في كتب السير له خطان أسودان على خديه من الخشوع. الحياة مع القرآن حياة الخاشعين، حياة المتدبرين، حياة المتعظين. إن لم تخشع القلوب مع القرآن فترى مع أي شيء تخشع. إن لم تذرف الدموع وتسكب العبرات على هذه الخدود مع القرآن فمع أي شيء سيكون. عش حياتك وخشوعك مع القرآن. إن أعظم أنس هو الأنس بالله حينما تتلى آياته تبارك وتعالى. ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الجميل مدارج السالكين، قال: وإن من منازل هؤلاء الصالحين منزلة الأنس بالله، أن يأنس العبد بالله عز وجل. ومن أعظم مواطن الأنس حين يأنس بقراءة كلام الله، تذكر أنه كلام الله. هذا الذي بين أيدينا بين دفتي المصحف هو كلام الله، تكلم الله به على الحقيقة. قال الله عز وجل: حتى يسمع كلام الله. فإن لم نتعظ ونتدبر مع كلام الله فماذا سيكون الواعظ؟ قال رحمه الله: باب الوضوء من مس المرأة. ما زلنا في الكلام في نواقض الوضوء ومفسداته، وقد تكلمنا عن الناقض الأول الذي قلنا النواقض الأولى بإجماع هي الخارج من السبيل من الغائط والبول والريح والمذي. ثم تكلمنا عن الخارج النادر، وذكرنا أن الصحيح أن الخارج النادر أنه كذلك على قول جمهور أهل العلم ينقض الوضوء، خلافا للإمام مالك رحمه الله. ثم تكلمنا عن الناقض الثاني وهو الخارج الفاحش النجس من سائر البدن، وذكرنا أن الصحيح أنه لا ينتقض الوضوء بخروج الدم والقي والقيح والصديد، أن الصواب أنه لا ينتقض بخروجه. ثم تكلمنا بعد ذلك عن النقض بماذا؟ بالنوم، وهل ينتقض بالنوم؟ وذكرنا أن الصحيح من السبعة الأقوال في نقض النوم، نقض الوضوء بالنوم، أن الصحيح أن النوم الناقض هو النوم المستغرق الذي يذهب معه الشعور، وعليه تعمل أحاديث الباب جمعا بين الأدلة في حديث صفوان بن عسال ولكن من غائط وبول ونوم، دل في إطلاقه على أن النوم ناقض. وحديث أنس بن مالك في صحيح مسلم أن الصحابة كانوا ينامون في رواية ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون، قلنا يحمل على الجمع بين هذه الأحاديث بأن النوم الذي ينقض هو نوم ماذا؟ هو نوم المستغرق. ثم توقفنا عند الوضوء من مس المرأة، فقال قال الله تعالى أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، قرأت قراءة وهي قراءة حمزة والكسائي وهي قراءة سبعية متواترة، قرأت أو لمستم، أو لمستم من دون ماذا؟ الألف، فيكون المراد باللمس هنا ماذا؟ اليد. فاستدل هؤلاء بأن قول الله عز وجل أو في القراءة الأخرى أو لمستم النساء أن المراد مطلق اللمس، مطلق اللمس باليد أنه ناقض. ثم ذكر حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ما تقول في رجل لقي امرأة؟ الحديث، هذا الحديث رواه أحمد والدارقطني، وأصل الحديث في الصحيح، في صحيح البخاري مختصرا، لكن ليس فيه ذكر الوضوء والصلاة، ليس فيه ذكر الوضوء ولا ذكر الصلاة، وإنما القصة كما جاءت في الترمذي كذلك عند ابن مسعود أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني عالجت امرأة في أقصى المدينة وإني أصبت منها ما دون أن أمسها، يعني أن أمسها أن أجامعها، وأن هذا ما وأن هذا وأنا هنا فقضي في ما شئت. فقال عمر لقد سترك الله، لو سترت على نفسك. فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فانطلق الرجل فأتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فدعاه فقال فتلى عليه الصلاة والسلام وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال رجل من القوم أله خاصة، يعني لهذا الرجل؟ قال النبي لا، بل للناس عامة. والحديث في الصحيح، لكن كما ذكرت ليس فيه ذكر ماذا؟ أن النبي قاله توضأ ثم صلي. فرواية التي ذكرها الإمام هنا رواية الإمام أحمد والدارقطني وهي كذلك عند الترمذي والحاكم رواية ضعيفة، هي رواية ضعيفة. قال الترمذي عن الحديث بهذا اللفظ أنه قال توضأ ثم صل أنه إسناده ليس بالمتصل، إسناده ليس بالمتصل، فابن أبي ليلى لم يسمع من معاذ ابن جبل. لكن أصل الحديث في ماذا؟ القصة أصلها في الصحيح، وهو أن الرجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني عالجت امرأة ويعني وقعت منها موقع الرجل من زوجتي غير أني لم أمسها، فنأداه النبي صلى الله عليه وسلم وتلا عليه الآية إن الحسنات يذهبن السيئات. لكن زيادة أن النبي قاله توضأ ثم صلي ماذا؟ ضعيفة. ضعيفة. وقد استدل بها من؟ استدل بها من قال أن لمس المرأة ينقض الوضوء، واستدل بها كذلك من قال أن لمس المرأة بشهوة ينقض الوضوء. نعم. يقول الألباني وقد جاءت هذه القصة عن جماعة من الصحابة في الصحيحين والسنن والمسند وغيرها من طرق وأسانيد متعددة، ليس فيها شيء من أمره صلى الله عليه وسلم بالوضوء للصلاة، فدل على أن الحديث بهذه الزيادة التي هي قوله توضأ ثم صلي ماذا؟ منكرة، الزيادة فقط منكرة. الحديث الثالث وعن إبراهيم التيمي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ. قال رواه أبو داود والنسائي. وقال أبو داود هو مرسل. لماذا كان مرسلا؟ لأن إبراهيم التيمي التابعي لم يسمع من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وقال النسائي ليس في هذا الباب يعني في باب النقض من لمس المرأة أحسن من هذا الحديث وإن كان مرسلا. والحديث جاء من رواية أخرى عن عمرو عن عائشة أن النبي عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال قلت من هي إلا أنت يعني من عائشة فضحكت. والحديث أخرجه الأربعة إلا النسائي. وله متابعات هذا الحديث له متابعات وشواهد كثيرة. وقد أطال العلماء الكلام في صحة هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ. أطال العلماء الكلام في هذا الحديث. فمنهم من قال إن أصل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل نسائه وهو بعض نسائه وهو صائم وليس فيها ذكر ماذا ذكر الوضوء. وأن الراوي عن عائشة وهم فظنها ماذا في الوضوء. فقال بعضهم إنه لا يصح حديث في تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لبعض زوجاته. وقد أطال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله البحث في هذا الحديث في تحقيقه لسنن الترمذي أو بعض سنن الترمذي. وقد أثبت أن الصحيح ثبوت هذه الروايات في تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم لبعض نسائه وأنه صلى الله عليه وسلم خرج وصلى ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحديث الآخر قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الحديث إبراهيم التيمي يدل على ماذا عن عائشة؟ يدل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء. وغالبا الرجل لا يقبل المرأة إلا عن ماذا؟ وزوجته إلا عن شهوة. فالغالب الحديث يدل على أي شيء؟ على أن لمس المرأة لا ينقض مطلقا لا ينقض مطلقا وهو دليل من قال بهذا القول. ثم ذكر حديث عائشة لأن إن كان رسول الله لا يصلي وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله. المس هنا بأي شيء؟ المس إما أن يكون باليد أو بالرجل يعني أنه تحقق فيه حقيقة اللمس والمس. الحديث رواه النسائي وهو حديث صحيح في الصحيحين لكن الإمام أتى برواية النسائي لشيء لقصد. ما هو؟ أنه قال مسني لفظة ماذا مسني. وهذا الحديث أورده البخاري في 12 موضعا من صحيحه. ودائما إذا مررنا بالحديث في البخاري أنا أحرص على إراده وفي كل مرة يذكره في باب بسرعة. قال أورده في باب الصلاة على الفراش وأورده في باب الصلاة إلى السرير وأورده في باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وأورده في باب التطوع خلف المرأة وأورده في باب من قال لا يقطع الصلاة شيء وباب هل يغمز الرجل زوجته عند السجود لكي يسجد إذا لم يكن ثمة محل وأورده في باب إيقاظ الرجل أهله بالوتر وباب ما يجوز العمل في الصلاة وأورده في باب السرير رحمه الله. قد أورد الحديث وكرره في مواطن كثيرة ليستدل به على هذه المسائل. هذا الحديث دليل لمن؟ من الذي استدل به؟ استدل به من قال لا ينقض الوضوء باللمس ماذا من غير شهوة لأنه لا يمكن أن يلمس وهو يصلي مش لشهوة وإنما لمس مطلق. الحديث الأخير في هذا الباب وعن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من الفراش وفي رواية تعريت من الليل يعني لم يأتني النوم فمددت يدي ألتمس النبي صلى الله عليه وسلم فإذا في رواية هو ساجد والرواية بين يدي فوضعت يدي على بطن قدميه يعني وقعت يدها على رجل النبي صلى الله عليه وسلم فحدث ماذا؟ اللمس. وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك. وهذا من أعظم الاستجارة، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك سبحانه وتعالى، أنت كما أثنيت على نفسك. ما أجمل هذا الدعاء أن يقال في موطن السجود لما يكون العبد خاليا بنفسه في الليل حيث لا يراه أحد، فيقول في مقام التعظيم لله عز وجل والتضرع له والابتهال والانطراح بين يديه: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك. يسأل الله رضاه ويستعيذ من سخطه ويسأله معافاته سبحانه من العقوبة ويعوذ به منه سبحانه وتعالى، ثم يختم دعاءه في سجوده: لا أحصي ثناءً عليك. هذا من أعظم الدعاء. ذاك شيخ الإسلام تيمي رحمه الله هذا الدعاء دعاء جامع، لا أحصي ثناءً عليك، أعظم الثناء أنت كما أثنيت على نفسك، رواه مسلم والترمذي وصححه. الحديث استدل به من؟ استدل به من قال إن اللمس مطلقا لا ينقض. نعم. قال: وأوسط، لما ذكر الأحاديث المتعارضة مع الآية، قال: وأوسط مذهب يجمع بين هذه الأحاديث، انظر الفقه، مذهب من لا يرى اللمس ينقض إلا لشهوة. فكأنه اجتمع لدينا كم قول؟ ثلاثة أقوال. القول الأول أن النوم لا، أن المس لا ينقض مطلقا، والدليل حديث يقبل بعض زوجاته. الثاني، قول الثاني، لا ينقض مطلقا، وهو دليله، دليله الآية، دليله الآية. الثالث أنه إن كان بشهوة نقض، وإن لم يكن لم ينقض. نعم. إذن عقد المؤلف هذا الباب ليبين حكم الوضوء من لمس المرأة، وهل لمس المرأة ينقض الوضوء. وقد اختلف العلماء في لمس المرأة كما ذكرنا على ثلاثة أقوال شهيرة، هناك أقوال أخرى لكن ليست بذات الشهرة. أولها أن لمس المرأة ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، وهو قول الشافعية، وقال به من الصحابة عمر وابن مسعود وابن عمر وبعض التابعين كالشعبي والزهري وربيعة الرأي والأوزاعي، واستدلوا بالآية في القراءة الأخرى: أو لمستم النساء. واللمس هنا ماذا مقصود به؟ اللمس والإفضاء بأي شيء؟ والمباشرة باليد، المباشرة باليد، لأن اللمس والملامسة مجاز في أي شيء؟ مجاز في الجماع، ومجاز حقيقة في اللمس. فالله عز وجل لما يقول لنا أو لامستم، ويقول لنا في القراءة الأخرى أو لمستم، هو يحتمل أن يكون بمعنى الجماع، ويحتمل أن يكون اللمس المعروف، فتردد المعنى بين ماذا؟ أمرين. قالوا فيعمم، فيقال ماذا؟ بالنقض مطلقا، فأي لمس ينقض. والحقيقة عندهم أن اللمس يكنى به باللمس ماذا؟ باليد. فقالوا لا نعدل عن الحقيقة إلا ماذا؟ إلا بدليل. هذا القول الأول. القول الثاني طبعا، والآية سيقت في أي شيء؟ في الحدث، في موجبات ماذا؟ الحدث. أو لامستم النساء، ماذا قال الله؟ فتيمموا. نعم. القول الثاني أن لمس المرأة وتقبيلها كذلك لا ينقض الوضوء، وهو قول أبي حنيفة والثوري، ورواية عن الإمام أحمد، وهو قول مروي عن علي رضي الله عنه وابن عباس وعطاء وطاووس. وانتصر لهذا القول الإمام ابن تيمية رحمه الله، ورجحه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، واستدلوا بأحاديث الباب، حديث إبراهيم التيمي عن عائشة كان يقبل بعض زوجاته فيصلي ولا يتوضأ، واستدلوا بالأحاديث الأخرى، وكذلك استدلوا بحديث أنه عائشة كان يلمس عائشة ويغمزها وهو يصلي. القول الثالث: إن كان اللمس بشهوة نقض الوضوء، وإن لم يكن بشهوة لم ينقض الوضوء، وهو مذهب مالك والحنابلة في المعتمد عندهم، وجماعة من السلف كالليث بن سعد وإسحاق بن راهويه. والإمام أحمد له في هذه المسألة ثلاث روايات، كل الأقوال الثلاثة له في كل قول رواية. هناك مذهب رابع: إن لمس عمدا نقض، وإن لمس غير عمد لم ينقض. فعلقوه بماذا؟ بالقصد. علقوه بالقصد، علقوه بالقصد. دليل القائلين بالقول الثالث أنه ينقض إن كان بشهوة، قالوا لأن الأحاديث تعارضت، فوجب المصير إلى أي شيء؟ إلى الجمع. لأن القاعدة عندنا كما ذكرها أهل الأصول، سنأتي لها بعد قليل إن شاء الله في الباب الذي يليه، أنه إذا تعادلت الأدلة أو تعارضت الأدلة في ظاهرها طبعا، أنه ماذا؟ يجمع بينها. فإن لم يكن الجمع فماذا؟ ترجيح. فيقال بالنسخ حين العلم بماذا؟ بالتاريخ، يعلم المتقدم والمتأخر. فإن لم يمكن القول بالنسخ فالترجيح، نرجح أحد النصين، العمل بأحد النصين. فإن لم يمكن فالتوقف. هذه طريقة من؟ طريقة الجماهير من الأصوليين. طريقة الحنفية القول ماذا؟ بالنسخ. الحنفية دائما يقولون بالنسخ، إذا تعارض الدليلين واستطعنا أن نقول بالنسخ قلنا بالنسخ، بعد النسخ الترجيح ثم الجمع. فعند الحنفية أنه إنما يجمع بين الأدلة إذا لم نقدر على القول بنسخها ولا القول ماذا؟ بالترجيح بينها. نعم، لا شك أن الصواب هو قول الجمهور الجمع بين الأدلة. فقالوا نجمع بين الأدلة، وأن الأدلة التي فيها ماذا؟ فيها الإشارة إلى النقض أنها محمولة على إن كان ماذا؟ بشهوة. وأن الأدلة التي تدل على عدم النقض ماذا؟ تدل على أنه إن كان بغير ماذا؟ بغير شهوة. وإن صح كما ذكرنا لكم حديث عائشة، فالغالب أن الرجل لا يقبل زوجته إلا عن ماذا؟ إلا عن شهوة. تذكرون حديث معاذ قال الرجل فيه: إني أصبت منها كل شيء دون ماذا؟ دون أن أمسها. فعبر بالمس بمعنى الجماع. كيف نجيب على الآية التي استدل بها الشافعية: أو لامستم النساء؟ كيف الجواب على القراءة أو لمستم؟ قالوا اللمس هنا المراد به ماذا؟ اللمس الحقيقي. فكيف الجواب؟ لا، كيف نجيب على الآية؟ لا، الآية: أو لمستم، أو لامستم. قراءة حفص ماذا؟ أو لامستم. وقراءة حمزة والكسائي من دون ألف: أو لمستم. فهم يقولون أو لمستم اللمس الحقيقي الذي هو إفضاء اليد بالشيء، واضح؟ فلو مس الرجل بباطن كفه أو بيده امرأة انتقض وضوءه عند الشافعية مطلقا، بشهوة أو بغير شهوة. فكيف نجيب على الآية؟ لا، المس غير اللمس، احنا في اللمس. من الأجوبة القراءة الأخرى: أو لامستم. وقد فسرها ابن مسعود رضي الله عنه وابن عباس، فسرها بماذا؟ بأن المراد بها الجماع، وهما حبر التفسير رضوان الله عليهم. طيب، الجواب الآخر: كيف نجيب كذلك؟ أن الاستدلال بالآية محتمل ولا لا؟ يحتمل أن يكون المراد به الجماع، ويحتمل كما قلنا أن يراد به ماذا؟ اللمس. وأما الاستدلال بالأحاديث فهل هو محتمل؟ ليس محتمل. قبل النبي تقول عائشة بعض زوجاته وخرج ولم يتوضأ، فلا شك أن ماذا؟ أن الاحتمال يدفع بأي شيء؟ باليقين الذي في حديث عائشة. ولذا أجاب العلماء على هذه الآية بأن ماذا؟ الأحاديث دلت على أن المقصود بالآية ماذا؟ الجماع. أن المقصود بالآية الجماع. سبب الخلاف، يقول ابن رشد رحمه الله، قال: وسبب الخلاف في المسألة بين الشافعية والجمهور، قال: اشتراك اسم اللمس في كلام العرب بين اللمس باليد، لمس باليد، وبه فسر القائلون ماذا؟ بالنقض. وبين الجماع، وبه فسر القائلون بعدم النقض. وأما الجواب على الآية يقول: فالمرامد بالملامسة الجماع، كما فسرها ابن عباس. ولذا نقول أن الصحيح هو القول بأن لمس المرأة لا ينقض، بل ذهب بعض العلماء إلى أن لمس المرأة لا ينقض مطلقا، حتى لو كان ماذا؟ حتى لو كان بشهوة. وقالوا إن تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته لا يعلم هل هو بماذا؟ بشهوة أو بغير شهوة، لكن الغالب في تقبيل الرجل لامرأته ماذا؟ أن يكون ماذا؟ من باب ماذا؟ الشهوة. واضح؟ هذا قول رابع. لكن لعل الأحوط في هذا أن يقال: إن قبل بشهوة فإنه ماذا؟ يتوضأ. فإنه يتوضأ. نعم، الحديث. نعم. قال رحمه الله: باب الوضوء من مس القبل. عن بسرة بن صفوان: من الأدلة قالوا أن لمس المرأة مما تعم به البلوى. صحيح، ما من أحد في البيت إلا وماذا؟ ويخالط أهله من محارمه وزوجته. قالوا: ولا يرد نص ماذا؟ صريح في هذا الحكم. فالأصل أن ما تعم به البلوى ماذا؟ يستفيض الخبر به والرواية فيه. أما أن نحمل الحكم على احتمال تفسير متردد بين ماذا؟ بين الجماع وبين اللمس. نعم. قال رحمه الله: باب الوضوء من مس القبل. عن بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وقال البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب. وفي رواية لأحمد والنسائي عن بسرة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويتوضأ من مس الذكر. وهذا يشمل ذكر نفسه وذكر غيره. وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس فرجه فليتوضأ. رواه ابن ماجه والأثرم، وصححه أحمد وأبو زرعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. رواه أحمد. وهو يمنع تأويل غيره على الاستحباب، ويثبت بعمومه النقض ببطن الكف وظهره، وينفيه بمفهومه من وراء حائل وبغير اليد. وفي لفظ للشافعي: إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينها وبينه شيء فليتوضأ. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. رواه أحمد. عقد المؤلف هذا الباب، باب الوضوء من مس القبل، ليبين ما جاء في أن مس القبل أو الفرج أنه منه الذكر أنه ينقض الوضوء. ماذا تلاحظون في أحاديث الباب؟ وهذا على اختلاف عادة الإمام. الإمام هنا لم يورد الحديث الآخر المعارض المشهور، وإنما اكتفى بماذا؟ اكتفى رحمه الله بالأحاديث الدالة على أن لمس القبول أو لمس الفرج أو الذكر ينقض الوضوء، ولم يأتي بحديث طلق بن علي إنما هو بضعة منك. وهذا في الحقيقة طال تأملي فيه غريب، ليس من عادة الإمام في الأبواب السابقة ولا حتى في الأبواب اللاحقة، ولا أدري هو سهو من أو هو يرى ضعف حديث طلق بن علي وسنتكلم عنه بعد قليل، أو هو سقط من النساخ، مع أن وجدنا كتب التي تشرح المنتقى كنيل الأوطار ذكر أن حديث طلق بن علي لم يذكره الإمام، لكن بين الإمام المنتقى وبين الشوكاني أكثر من 550 سنة، فقد يكون سقط الحديث من النسخ التي، ولذلك نحتاج أن ننظر في نسخة لو وجدنا نسخة خطية بيد المؤلف. والإمام المؤلف تابع من سبقوه المجد، تابع بعض من ألف قبله في كتب ماذا أدلة الأحكام، فبعيد أن يفوته هذا، لكن هذا يدل إن كان من السهو هذا يدل على ضعف يعني ابن آدم، وإلا فيما تقدم معنا في سائر الأبواب هو يورد الأحاديث المتعارضة بل يوردها برواياتها، وهذا أول موطن يخالف الطريقة التي يمشي عليها رحمه الله. قال: باب الوضوء من مس القبول. قال: عن بسرة بنت صفوان بنت نوفل بن أسد القرشية العامرية، عمها ورقة ابن نوفل، هي جدة عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي الشهير، كانت من المهاجرات، كانت من المهاجرات والمبايعات. روى عنها عبد الله بن عمر ومروان بن الحكم وسعيد بن المسيب. قالت، قد يقول قائل: ما الفائدة في روى عنها؟ سنتعرض لها. من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ، يدل على ماذا؟ على أن مس الذكر ناقض للوضوء. قال: من مس ذكره، يعني يدل على ماذا بقول ذكره؟ ذكر، أحسنت، ذكر نفسه، فخرج به ذكر غيره، وأن الحكم متعلق بمس ذكر نفسه. قال: رواه الخمسة وصححه الترمذي، وقال البخاري هو أصح شيء في الباب، وفي رواية لأحمد عن بسرة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويتوضأ من مس الذكر. قال: وهذا يشمل ذكر نفسه وذكر غيره. لما جينا في الرواية الأخرى وقلنا من مس ذكره إنما دل على ذكر نفسه، جاء في الرواية الأخرى وأتى بلفظ ليدل على ذكر نفسه وذكر غيره، لأنه قال: ويتوضأ من مس الذكر، والذكر ماذا؟ عام في أي شيء؟ عام في ذكر نفسه وذكر غيره. هذا الحديث، حديث بسرة، اختلف المحدثون فيه خلافا طويلا من حيث من رواه عن بسرة، هل هو مروان بن الحكم أو هو عروة بن الزبير؟ قال أبو داود: قلت لأحمد: حديث بسرة ليس بصحيح؟ قال: بلى هو صحيح. وصححه يحيى بن معين والدار قطني والبيهقي وابن الأثير وابن الصلاح وابن الملقن، وقال البيهقي: هذا الحديث وإن لم يخرجه الشيخان، يعني البخاري ومسلم، لاختلاف وقع في سماع عروة منها أو من مروان بن الحكم، فقد احتج أي الشيخان بجميع رواته. وإنما ذكرت تصحيح مجموعة الأئمة هؤلاء له لأن من العلماء من ضعف الحديث، فإن الإمام الطحاوي ضعف حديث بسرة، وعلي بن المديني ضعف حديث بسرة، لكن الصحيح أن الحديث صحيح، وفي الباب كما سيأتي عن أم حبيبة وعن أبي هريرة وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن عبد الله بن زيد وعن سعد بن أبي وقاص وعائشة وأبو أيوب الأنصاري وعن جماعة من الصحابة، فالحديث صحيح، الحديث صحيح. ثم قال: وعن أم حبيبة أتى بحد رواية أخرى قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس فرجه فليتوضأ. لماذا أورد الحديث الثالث؟ لماذا لم يكتفي بالحديث السابق؟ أحسنت. أراد بإرادة هذه الرواية الأئمة هؤلاء فقهاء أتاهم الله عز وجل حسن الصنعة وحسن الفهم، ولا يظن ظان أن هذا الفقه بني هكذا، لا لا، بني على جهود كبيرة من العلماء وفهم لما كان يفهمه السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن بعدهم، وعن العلماء بالحديث وفقه عناية فائقة. فلا تظن أن هذا الفقه الذي وصلنا بعد مئات السنين أنه جهود بسيطة، لا لا، هو جهود كبيرة تراكمت حتى وصلت مرحلة النضج، ولم يبقى إلا أن نطبق ونقيس عليه ونطبق وقائع المعاصرة والنوازل الحديثة أن نطبقها على هذا الفقه. من مس فرجه أورد الفرج لماذا؟ ليستدل به على أنه يشمل القبل والدبر. قال فليتوضأ، رواه ابن ماجه والأثرم وصححه أحمد وأبو زرعة، وكذلك صححه ابن السكن رحمه الله، وقد ضعفه بعضهم كالبوصيري. قال البوصيري على قاعدة البوصيري أنه يضعف من فرد به من؟ ابن ماجه. جيد. قال البوصيري مكحول الدمشقي يدلس وقد رواه بالعنعنة فوجب ترك حديثه، وألمح إلى تضعيفه الإمام الترمذي، وقال قال محمد، يعني إذا قال الترمذي قال محمد يعني البخاري، قال محمد لم يسمع مكحول من عنبسة بن أبي سفيان، وروى مكحول عن رجل عن عنبسة غير هذا الحديث. قال الترمذي وكأنه لم ير هذا الحديث صحيحا، الذي هو من؟ البخاري، رواية أم حبيبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، طبعا قد يقول قائل بما أن الحديث صحيح فلماذا نبحث في الروايات الأخرى؟ للدلالات اللفظية. لو قلنا أن هذا الحديث ضعيف فنكتفي بمن مس ذكره أو من مس الذكر، لكن لما كان الحديث لفظه صحيح فرج فيشمل ماذا؟ القبل والدبر. ثم أورد حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفضى، وهذا الإمام معه وقفات، من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء، رواه أحمد والطبراني والطحاوي والدارقطني والبيهقي، وصححه ابن حبان والحاكم وابن منده وابن السكن، وقال هو أجود ما في هذا الباب والحديث صحيح. قال من أفضى، فهذه تفيد معنى، وهو نعم أكثرنا من الأصول لكن مفيد، المباشرة، وأنه ليس بينه حائل. من أفضى بيده فعلقها باليد، فلذا قال بعض الشافعية أن النقض إنما يكون بلمس ماذا؟ اليد، فلو لمسها بغير يده لم ينقض، لو لمس فرجه بغير يده لم ينقض كما لو لمسه بعضو آخر. قال إلى ذكره ليس دونه ستر، مفهومه ما مفهومه؟ أنه إن كان حائل والستر لم يجب الوضوء. قال فقد وجب عليه الوضوء، استدل به على ماذا؟ فقد وجب عليه الوضوء، استدل به أي من رد وقال إن أحاديث النقد تدل على الاستحباب، من علماء من قال إن أحاديث النقد تدل على الاستحباب وستأتي، فقال قوله فقد وجب يرد قول قائل أنه محمول على الاستحباب. ثم قال انظر الفائدة الفقهية، وهو يمنع تأويل غيره على الاستحباب، رد على هذا القول، ويثبت بعمومه النقض بباطن الكف، لأنه الشافعية رحمه الله يقول لا ينقض إلا إن مسه بباطن كفه، لكن مسه بظهر الكف لم ينقض. قال لك فإن قوله ماذا؟ من أفضى بيده، ولفظ اليد يشمل الباطن ويشمل الظاهر، انظر كيف العلماء تستنبط من الأحاديث. جيد. قال ويشمل ويثبت بعمومه النقض ببطن الكف وظاهره، وينفيه بمفهومه، يعني من قوله ليس دونه ستر، وينفيه بمفهومه من وراء حائل وبغير اليد، قال وفي لفظ الشافعي إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينها وبينه شيء فليتوضأ. هذا الحديث لفظ الشافعي لكنه ضعيف، فيه يزيد بن عبد الملك متروك الحديث، فيه يزيد بن عبد الملك وهو متروك الحديث. الحديث الأخير في الباب وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل مس فرجه، فهنا عينه بالرجل، تخرج من؟ المرأة. قال مس فرجه يدخل القبل والدبر، قال فليتوضأ. ثم جاء وقال وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. رواه أحمد وابن الجارود والبيهقي والدارقطني، ونقل الترمذي في كتاب العلل وليس في الصحيح، نقل في كتاب العلل أن الإمام البخاري صحح هذا الحديث، وصححه ابن الجارود والحازمي والبيهقي، والحديث صحيح. وإنما ركزنا على تصحيح هذا الحديث لماذا؟ لأن قوله هنا أيما امرأة وأيما رجل، وأي دالة على ماذا؟ على العموم، فكل رجل مس ذكره فرجه فليتوضأ قبلا أو دبرا، وأيما امرأة مست فرجها قبلا أو دبرا فلتتوضأ. نعم، هو دليل على عدم الفرق بين الرجل والمرأة، ودليل على شمول الذكر والأنثى وشمول القبل والدبور. هذه الأحاديث هي حقيقة أطال العلماء في دفع التعارض بينها طويلا، وقد نستفيد في تطبيق كلام العلماء في الأصول على هذه الحديث، فأرجو أن تنتبهوا معي. نقول أحاديث الباب تدل على أن لمس الذكر ينقض الوضوء، وقد ذهب إلى هذا القول جمهور الفقهاء، فذهب إليه من الصحابة عمر النقض، وابنه عبد الله، وابن عباس، وعائشة، وأبو هريرة، وسعد بن أبي وقاص، وقال به من التابعين الزهري وعطاء وابن المسيب، وهو قول الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه ومالك في إحدى الروايتين عنه. قالوا ينقض بمس فرج الآدمي، واختلفوا هؤلاء هل اللمس بمطلق اليد أم بباطن الكف، في خلاف، وهناك خلاف عندهم هل يمس ينقض لمس الممسوس أو اللامس، عندهم خلاف، لكنهم مطلقا يقولون ماذا؟ بالنقض. وكما ذكرت لكم أن الإمام لم يذكر حديث من؟ طلق بن علي في هذا الباب، وهذا كما ذكرت على خلاف طريقته المعهودة في الكتاب. المخالفون يستدلون بحديث طلق بن علي، فعنه عن قيس بن طلق بن علي عن أبيه قال رجل مسست ذكري، أو قال الرجل مسست، الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما هو بضعة منك. الحديث حديث طلق بن علي هو في بابه واحد مشهور، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والطيالسي وابن الجارود والطبراني وابن حبان والحاكم والبيهقي، وأعله الإمام الشافعي، يعني ضعفه الإمام الشافعي رحمه الله، وممن أعله أبو حاتم المحدث الشهير وأبو زرعة وابن الجوزي، لكن صححه جماعة من العلماء كما ذكرت لكم، صححه ابن المديني والطبراني وكذلك الترمذي وابن حزم، ومن المتأخرين ابن التركماني، وذهب إلى القول بحديث طلق بن علي لما قال إنما هو بضعة منك، يعني ما معنى إنما هو بضعة منك؟ يعني هو قطعة منك، قطعة من اللحم منك، فمثله مثل ماذا؟ سائر جسدك، فلا ينقض الوضوء. انتبهوا معي في الحديث، الحديث فيه قال الرجل يمس، وفي رواية يفضي بيده إلى ذكره، قال أين؟ في الصلاة. مهم هذا. ذهب إلى القول بأنه لا ينقض الوضوء مطلقا علي وابن مسعود وحذيفة وعمار وابن عباس وعمران بن حسين وأبو الدرداء ومن التابعين ربيعة، وهو مذهب الثوري ومذهب أبي حنيفة الشهير، وابن القاسم وسحنون من الحنفية من المالكية. قال ابن المنذر وبه أقول، سحنون بعد ابن مرينا عليه من الأئمة، أئمة مالك المالكية الأجلاء الذين لهم قدم راسخة في الفقه، ومع ذلك تميز بميزة من يقرأ سيرته عجيبة، كان لديه ورع واحتياط شديد في الفتوى، مع أنه من كبار أصحاب مالك. سحنون ما هو معناه في اللغة؟ سحنون ها؟ لا لا ها؟ الطائر الصغير ها؟ هذا الإمام له مدرسة عجيبة والله كلنا نحتاجها، في الورع في الفتوى. جاء إليه رجل فسأله في مسائل، فسأله في المسألة الأولى، كان يعيش في المغرب، فقال له الرجل يعني فعلت كذا وكذا، فقال لا أدري. ثم سأله الثانية فقال لا أحسن جوابها، ثم سأله الثالثة وقال مثل الثالثة، ثم سأله الرابعة وكلها يقول لا أدري. فقال أتيتك من مكان بعيد، في القصة الأخرى في طبقات المالكية أتيتك من الأندلس أسألك ثم تقول لا أدري؟ فقال يا هذا أتريدني أن ألقي بنفسي في النار من أجل سؤالاتك؟ وسأله رجل يوم قال رحمه الله، لما سأله رجل قال ائتني بعد يومين أنظر في الجواب. الآن طالب العلم تأتيه الرسالة مباشرة يفتي، وهذا إمام له مذهبه عند المالكية وله مكانته، يعد من يعني رابع أربعة في مذهب مالك، ومع ذلك كان غاية في الورع في الفتوى. وما أجمل أن يكثر طالب العلم من قول لا أدري والله أعلم، ويلزمها كبار الأئمة يلزمون ذلك. سحنون أين تعلم هذا؟ تعلمه في مدرسة شيخه المربي الجليل العالم الكبير إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله، الذي قيل إنه سئل عن 42 مسألة ولم يجب إلا في 6 مسائل، وقيل سئل في 36 مسألة كما يقول ابن عبد المر وما أجاب إلا في 6 وترك 30. يسأل الواحد في المسائل الكثيرة ولا يعرف أن يقول لا أدري. إذا ترك طالب العلم لا أدري أصيبت مقاتله كما قال العلماء. مما ينبغي أن يستحضر طالب علم الورع في الفتوى، والورع في نقل الفتوى، والورع في نسبة القول للعالم أو الشيخ. تنقل حديث النبي، تسند الرواية، كان الصحابة يتدافعون الفتوى حتى ترجع إلى الأول منهم. والفتيا والفتوى كما قال ابن القيم منصب رفيع جليل خطير القدر، خطير والله القدر. وذلك صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أجرأكم على النار أجرأكم على الفتيا. فكيف إذا كان الأمر في شأن الناس أو فيما استقر عليه عمل الناس أو ما ذهب إليه جمهور العلماء والأئمة والأمة مطبقة من أزمان على مسألة، ثم يأتي طويل بعلم أو طالب علم يجتهد في مسألة، يرى أنه اجتهد في مسألة ويخالف قول النبي أو يخالف ما عليه الأمة باجتهاد أحيانا قد يكون ضالته فيه هواه فضل وأضل. وإذا ينبغي الإنسان خاصة في خلاف العلماء وخلاف ما اتفقت عليه يعني مذاهب الأئمة الكبار وما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خلاف في هذا شأنه عظيم. وأكد على أن من ما ينبغي أن يتحلى به طالب العلم الورع في الفتوى والورع في نقل الفتوى، هذا منهج لطالب العلم. طيب، نعود إلى القول أن حديث طلق بن علي يدل على ماذا؟ على عدم النقض من لمس الفرج. لما تعادلت الأحاديث أو تعارضت، بعضهم يعبر تعارضت وتعادلت وكليهما مناسب، اختلف أهل لما تعارض الحديث الحديثين باعتبارهما صحيحين لا مطعن فيهما، لأن من العلماء من رد حديث من؟ طلق، واستدل بالأحاديث أخرى فيكون عنده أن الراجح ما هو؟ النقض مطلقا. ومنهم من استضعف حديث بسرى واستدل بحديث طلق، لكن مع صحة الحديثين فإن نقول اختلفت مسالك أهل العلم في دفع هذا التعارض أو التعادل على مسالك ثلاثة هي الطرق المشهورة عند علماء الأصول في دفع التعارض. أنا كنت أتيت بالكتاب مختصر التحرير يعني أنقل لكم كيف طريقة العلماء، يقول باب الترتيب الأدلة والتعادل والتعارض والترجيح. الترتيب جعل كل واحد من شيئين فأكثر في رتبته التي يستحقها، فيقدم إجماع ثم سابق ومتفق عليه أو أقوى وأعلاه متواتر قطعي فأحادي فسكوتي كذلك، فالكتاب ومتواتر السنة فأحادها على مراتبها فقول الصحابي فقياس. لاحظوا، قدم الحنابلة ماذا؟ قول الصحابي على القياس، هذا مختصر التحرير في الأصول. والتعارض، ما هو التعارض بين النصوص؟ تقابل دليلين ولو عامين على سبيل الممانعة، يعني يمنع أن يكون الحكم فيما واحد. والتعادل التساوي. ثم قال والمتأخر منهما ناسخ ولو آحاد، ومثله قطعي وظني ويعمل بالقطعي. ثم ذكر طرق الترجيح، قال ويرجح في المتن، لاحظوا، ويرجح في المتن منه نهي على أمر وأمر على مبيح، ويرجح خبر محض على الثلاثة، ويرجح متواطئ على مشترك، وحقيقة متفق عليها على مشترك، ويرجح لغوي مستعمل شرعا في معنى لغوي على منقول شرعا. ثم قال ويرجح تخصيص عام على تأويل خاص، وخاص ولو من وجه على عام، وعام لم يخصص أو قل تخصيصه، ويرجح مطلق ومقيد كعام وخاص. ينظر العلماء اعتنوا بطرق ماذا؟ دفع التعارض. هذا متن سريع مختصر جدا. فأقول سلك العلماء ثلاث مسالك، فمن العلماء من سلك مسلك النسخ فاعتبر أحد الحديثين ناسخ، فقال إن حديث طلق بن علي متقدم وحديث بسرة متأخر، فيكون حديث بسرة بنت صفوان ناسخ لحديث طلق بن علي. ما الدليل؟ قالوا الدليل أن طلق بن علي وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني المسجد، وممن ذهب إلى هذا المسلك، مسلك ماذا؟ النسخ، الطبراني وابن حبان والبيهقي وابن حزم والحازمي وابن العربي، شوافع ومالكية وظاهري. قالوا ماذا؟ بأن حديث بسرة ناسخ لحديث طلق. لكن نقول دعوى النسخ هذه ضعيفة. لماذا؟ لماذا كانت ضعيفة؟ كيف؟ لا دعونا ما في تعارض، لا كيف ندفع النسخ؟ نبغى نبطل النسخ الآن فقط. هذا جواب آخر. لا أنا أقول كيف ندفع النسخ؟ قد يقولنا منسوخ، إذا قلنا بالنسخ لن ننظر في الأوجه الأخرى من الدفع. أحسنت. بماذا استدلوا اللي قالوا بالنسخ؟ قالوا انطلق علي بن علي وفد على النبي متى؟ وهو يبني المسجد. طيب هل يلزم أن النبي قال ذلك القول في المسجد؟ ما يلزم. ولذلك قال بعض العلماء إن هذه الطريقة الاعتماد في إسلام الراوي في القول بالنسخ ليس قويا، وهذا صحيح. كونه أسلم وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني المسجد لا يلزم منه أن مخرج الحديث من النبي كان ماذا؟ كان في أين؟ كان مثلا في أول الهجرة، لا يلزم منه، وهذا هو الصحيح. طيب هذا الجواب. وكذلك كما قلنا أن النسخ لا يلجع إليه إلا عند العلم بماذا؟ بالتاريخ، وأن يعلم المتقدم والمتأخر. وكذلك من أجوبة أنه لا يلجأ إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع بين الدليلين، لكن هذا على طريقة من؟ الحنفية. طيب من العلماء من سلك مسلك الترجيح، تعارضت الأدلة نرجح بينها، فرجح بعض العلماء حديث بسرة على حديث طلق، فقالوا ماذا إذن؟ رجحوا حديث بسرة على حديث طلق، فيجب الوضوء ويكون لمس القبول والفرج ماذا؟ ناقضة. ومال إلى هذا القول البيهقي في بعض دلالة كلامه، وإن كان الأول يحتمل أكثر القول بالنسخ، والصنعاني وهو اختيار الشيخ بن باز رحمه الله. قال الشيخ عبد العزيز يقول لأن حديث بسرة أصح. ما طيب ما هي أوجه الترجيح؟ طرق الترجيح كثيرة، انظر ماذا اعتمدوا عليه. قالوا لأن حديث بسرة أصح من حديث طلق، هذا طريق الترجيح. الثاني قال لأن كثيرا ضعفوا حديث ماذا؟ طلق بن علي. قال يقول البيهقي ويكفي هذا في الترجيح عند البيهقي. وقال بعضهم كابن القيم إن حديث طلق مبقي على الأصل. ما الأصل؟ الأصل أنه قبل الإسلام لا حكم، وأن الأصل عدم النقض. فقالوا إن حديث طلق بن علي مبقي على الأصل، وحديث بسرة ناقل عن الأصل، فالأصل الإباحة، لكن جاء حديث بسرة ونقل عن الأصل الذي هو عدم النقض إلى وجوب الوضوء والنقل. والقاعدة عندهم أن ماذا؟ أن الناقل مقدم على المبقي على الأصل. انظر هذه الطريقة من طرق الترجيح. قال لأن يقول ابن القيم لأن أحكام الشرع ناقلة عما كانوا عليه. ومن المرجحات قالوا إن حديث بسرة له شواهد كثيرة تعضده كما قرأنا لكم، أما حديث طلق فليس له شواهد. وقالوا إن حديث بسرة رواه 17 صحابيا، صح كثير منها. هذه طريقة من؟ الترجيح. قلنا هي مال إليها الإمام الصنعاني في شرح سبل السلام، مختار الشيخ عبد العزيز. ومن العلماء من سلك مسلك ماذا؟ الجمع بين الأحاديث، فجمع بين حديث بسرة برواياته وحديث طلق بن علي. وهؤلاء الذين جمعوا اختلفوا في الجمع على 4 أوجه. طريقة الجمع، الوجه الأول ما هو؟ أي الثاني بحايث، الثالث أحسنت، الرابع أحسنت، ما شاء الله. طيب هذه 4 وهي ذكرها بعضهم صار 7. إن كان المس بشهوة وجب الوضوء لحديث من؟ بسرة. من مس فرجه يعني تقديره بشهوة. ولذا ماذا قال النبي في حديث طلق لما قيل الرجل يفضي بيده في صلاته، في الصلاة هل سيكون لشهوة؟ لا، فقال إنما هو برعة منك. لكن لما قال من مس فرجه فليتوضأ فهو يعني ما كان بشهوة. الثاني طبعا هذا القول هو اختيار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أنه إن كان المس بشهوة وجب الوضوء وإن كان لغير شهوة لم يجب لحديثي. طيب الجمع الثاني عند بعضهم إن مسه بلا حائل نقض، وإن مسه بحائل لم ينقض. واستدلوا بأي شيء؟ بحديث طلق وبحديث رواية ماذا؟ من أفضى بيده إلى ذكري وليس بينه ليس دونه ستر. ويؤيد هذا الجمع كما قلت لكم الرجل يمس ذكره في الصلاة، والصلاة ليست محلا ماذا؟ للمس الفرج ماذا؟ إلا بماذا؟ بدون شهوة. لا بلا حائل. لما قال الرجل يفضي هل سي ما الغالب في الرجل إذا مس في الصلاة؟ بحائل من فوق الثوب، لأن يدخل يده من تحت الثوب ويمس. نعم. الجمع الثالث أن مس الذكر يستحب منه الوضوء مطلقا بحمل حديث بسرى على أي شيء؟ الكرامة. لا حديث بسرى يحمل على ماذا؟ على الاستحباب أنه ينقض جيد لكن الوضوء منه ماذا؟ مستحب. وقد بوب ابن خزيمة في صحيحه بقوله باب استحباب الوضوء من مس الذكر، واختار هذا القول أن مس الفرج أو الذكر مستحب وأنه لا ينقض الوضوء لكنه يستحب، اختار هذا القول ابن المنذر وابن تيمية، وذكر الشيخ ابن عثيمين كذلك يعني مال إليه. الرابع ما ذكره بعضكم إن تعمد مسه انتقض وضوءه وحمل عليه حديث بسرى من مس ذكره عمدا فليتوضأ، وإن لم يتعمد مسه لم ينقض، فإن الرجل يفضي بيده إلى فرجه في الصلاة ماذا؟ من غير عمد، وهو قول جابر بن زيد. هذه مجموع يعني الأقوال والمسالك للعلماء في هذا أو في هذا في هذه الأحاديث. ما الذي يترجح؟ أنه إن كان بشهوة نقض، وإن لم يكن بشهوة بغير شهوة ماذا؟ لم ينقض. والحقيقة هذا القول من أقوى الأدلة، من أقوى الأقوال التي تدل عليها الأدلة، وفيه جمع حسن بين هذه الأدلة. وإن قلنا زيادة عليها أنه استحباب الوضوء ماذا؟ مطلقا مع هذا القول فحسن، فنقول أنه لا ينقض إلا إن كان ماذا؟ المس بشهوة، لكن يستحب له ماذا؟ يستحب له الوضوء، يستحب له الوضوء. القائلين بالنقض تفرعوا مسائل عجيبة، لو مس كذا لو مس كذا إلى يعني شيء عجيب عندهم في تفاصيل المسألة، ونقض اللامس ونقض الملموس وما النقض الذي يعتبر ناقض وما اللمس الذي لا يعتبر ناقض. نعم. وإذا صححنا حديث إنما هو بضعة منك يقوى ماذا؟ يقوى القول بأن ماذا؟ أنه يحمل حديث بسرى على ما كان بشهوة، أنه يحمل على ما كان بشهوة، مع أن الاحتياط أن مس ذكره ماذا؟ يتوضأ استحبابا ليس وجوبا. نعم. موجود. أما مس المرأة لطفلها وصبيها فنحن نقول قول النبي مس فرجه جيد، أو من مس الذكر قال في مس الذكر فليتوضأ، فإنما هو في من؟ في المكلف، فإنما هو الصحيح أنه في المكلف. فالمرأة أو الأم أو غيرها لو لمست فرج صبي أو صبية فإنه ماذا؟ لا ينقض. الصحيح أنه لا ينقض الوضوء على هذا أكثر أهل العلم. المسألة الثانية ذكرها زميلكم، لو مس الرجل فرج امرأته، هذا الذي ذكرته لكم من قول ماذا الذين يقولون بالنقض، هل ينقض اللامس أو الملموس؟ طبعا عند الشافعي ومن وافقه كأحمد في رواية ومالك في رواية وقول جماعة من الصحابة أنه ينقض من اللامس. طيب والملموس قالوا يدخل في النقض، ما الدليل على أنه يدخل في النقض؟ ها؟ لا، في لفظ حديث معنا يدل. ها؟ ذكره هو. ها؟ يتوضأ من مس الذكر، سواء كان ذكره أو ذكر غيره. ولذلك قالوا أن الذي ينقض لو مس ذكر غيره، فالمرأة لو لمست ذكر الزوج ينقض من؟ ينقض الملموس وينقض اللامس. لكن لو عكسنا المسألة، فالرجل لمس ماذا؟ فرج المرأة، هل ينقض أو لا ينقض؟ الأكثر من العلماء على أنه لا ينقض، الأكثر من العلماء على أنه لا ينقض. لكن قال الذين قالوا بالنقض قالوا فينظر لنفسه، هل حدث منه ماذا؟ الملموس. هل حدث منه شهوة أو لا؟ فإن كان حدث منه شهوة قالوا بماذا؟ قالوا بالنقض. ولذا أصوب الأقوال في هذا أن يقال أن من مس فرج أحدى فرجيه قبلا أو دبرا أن كان مسه لشهوة فإنه ماذا؟ ينقض، وإن كان لغير شهوة فلا ينقض. هذا في حق من؟ في حق نفسه. أما في حق الملموس الذي مس فنقول كذلك بنفس القيد، إن كان الملموس حصل منه ماذا؟ الشهوة، فإنه ماذا؟ يجب عليه الوضوء، وإن لم يكن منه ثمة شهوة فإنه لا يجب عليه الوضوء. هذا هو الصحيح. نعم، الباب الذي يلي. قال رحمه الله: الوضوء، باب الوضوء من لحوم الإبل. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، توضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مرابض الإبل؟ قال: لا. رواه أحمد ومسلم. وعن البراء بن عازب قال رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: توضأوا منها. وسئل عن لحوم الغنم فقال: لا توضأوا منها. وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: لا تصلوا فيها فإنها من الشيطان. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صلوا فيها فإنها بركة. رواه أحمد وأبو داود. وعن ذي الغرة قال: عرض أعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسير، فقال: يا رسول الله، تدركنا الصلاة ونحن في أعطان الإبل، أفنصلي فيها؟ فقال: لا. قال: أفنتوضأ من لحومها؟ قال: نعم. قال: فنصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أفنتوضأ من لحومها؟ قال: لا. رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه. قال إسحاق الراهوي: صح في الباب حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر بن سمرة وحديث البراء. باب السادس: باب الوضوء من لحوم الإبل. عقد المؤلف هذا الباب ليبين نقض الوضوء من لحوم الإبل، وذكر حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، الصحابي جابر بن سمرة العامري، نزل الكوفة رحمه الله ورضي عنه، مات سنة 74. عدد أحاديثه في كتب السنة 147 حديثا أو 146 حديثا. قال عن جابر بن سمرة أن رجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من لحوم الغنم. الغنم، فقال: إن شئت توضأ وإن شئت فلا. قال: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، توضأ من لحوم الإبل. ثم سأله عن مرابض الغنم ومعاطن أو مبارك الإبل. حديث في مسلم وهو حديث صحيح الصحيح. ثم ذكر حديث البراء بن عازب قال سئل رسول الله عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأوا منها، وسئل عن لحوم الغنم فقال لا توضأوا منها، وسئل عن الصلاة في ذلك الحديث. والحديث كذلك رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان وابن خزيمة وابن الجارود، وهو حديث صحيح صحه البيهقي وصحه قبله الترمذي وصحه كذلك الشيخ الألباني. وقال لنا إسحاق بن راهوي في آخر الحديث ماذا؟ صح في الباب حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر بن سمرة وحديث البراء بن عازب رضي الله عنه. فهذه الأحاديث أحاديث صحيحة لا مطعن فيها. دلت هذه الأحاديث على أن الأكل من لحوم الإبل من نواقض الوضوء، من نواقض الوضوء. ويدل له أن توضأ من لحوم الإبل قال نعم، معناها تقديرها نعم توضأ منها. ثم في الحديث الآخر قال ماذا؟ توضأوا منها، توضأوا منها. هذا الحديث الصحيح حديث البراء وحديث جابر بن سمرة هو مذهب الإمام أحمد أن الأكل من لحم الإبل ناقض للوضوء، وهو من المفردات. ونعني بالمفردات ما انفرد به الإمام أحمد عن غيره من الأئمة الثلاثة، وقد عن العلماء الحنابلة عنوا بمفردات أو المسائل التي انفرد بها أحمد دون المذاهب الثلاثة. وهذا القول قال به إسحاق بن راهويه وابن المنذر وابن خزيمة الشافعي، وانتصر له، انتصر لهذا القول. وقال به البيهقي وانتصر له، وحكى عن جماعة من الصحابة، ورجحه النووي وهو شافعي المذهب، وقال هذا المذهب أقوى دليلا. قال النووي وإن كان، يقول النووي وإن كان الجمهور على خلافه، يقول النووي احتج أصحابنا، طبعا قول الثاني قبل ندخل، قول الثاني هو مذهب الجمهور من الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، واستدلوا بالحديث الذي سيأتي معنا في الباب الذي يليه، باب لو تنظرون فيه باب استحباب الوضوء مما مسته النار والرخصة في تركه. جيد، لاحظوا الحديث رقم 7، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء ماذا؟ مما مسته النار، رواه أبو داود والنسائي. فاستدل الشافعية والمالكية والحنفية بماذا؟ بحديث جابر بن من؟ لا، بحديث جابر بن عبد الله جابر بن سمرة، حديثه في أن أكل لحم الإبل ينقض. أما حديث جابر بن عبد الله كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، فقد استدل به الأئمة الثلاثة على ماذا؟ على أنه لا ينقض أكل لحوم الإبل. ما وجه الدلالة عندهم؟ قالوا كان آخر الأمرين، يعني من فعل من؟ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، ويدخل فيه ماذا؟ الإبل، يدخل فيه الإبل. نعم، هذا دليلهم. قال النووي احتج أصحابنا بأنباء ضعيفة في مقابل هذين الحديثين، وكأن الحديث حديثين لم يصح عند الإمام الشافعي. ولذا قال يعني الشافعي إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به. قال البيهقي وله في القديم قول بالنقب، الشافعي له مذهبان القديم والجديد. قال الخطابي ذهب إلى هذا القول أنه ينقض عامة أصحاب الحديث. ولا شك أن الراجح والله أعلم في هذه المسألة هو ما دل على عليه حديثي الباب من القول بالنقض من أكل لحوم الإبل، ما دل عليه حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه وحديث البراء بن عازب في وجوب أو في نقض الوضوء من أكل لحوم الإبل. يبقى السؤال كيف الجواب على حديث جابر بن عبد الله في ماذا؟ في قوله كان ترك كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، كيف الجواب عليه؟ نعم، أن حديث جابر بن عبد الله حديث عام في كل ما مسته النار، فنقول ما مسته النار من الغنم والبقر والخيل والدجاج وكل مطعوم مسته النار ماذا؟ ترك الوضوء منه، يعني لا نتوضأ، لا ينقض الوضوء، إلا أنه خص بأي حديث؟ بحديث الوضوء من لحوم ماذا؟ من لحوم الإبل. ويجاب عليه بأجوبة، منهم من أجاب حتى بجواب أن حديث جابر بن عبد الله مضطرب، أنه مضطرب في إسناده، لكن الصحيح أن الحديث صحيح. وقالوا لا دلالة فيه، لأن لحم الإبل لم يتوضأ منه لأجل مس النار، بل لمعنى ماذا؟ مختص به. لاحظوا شيء، جابر ماذا ينقل لنا؟ ينقل لنا فعل النبي، هل ينقل قوله؟ لا، فعله. وذلك بعضهم قال تعارض القول والفعل، فيقدم ماذا؟ يقدم، هذا من طرق الترجيح، يقدم القول. نعم. والصحيح أنه لا معارضة بين حديث جابر بن عبد الله وحديث جابر بن سمرة ولا حديث البراء بن عازب، وأن الصحيح أنه يجب الوضوء من أكل لحوم الإبل. نعم. ولا يقال بالنسخ، لا يقال بالنسخ، بل يقال هذا عام وهذا خاص، فحديث الباب خاص فيقدم الخاص على العام، أو يقضي الخاص على العام. القائلين بالنقض في لحوم الإبل عندهم ثلاث مسائل مهمة: هل هو خاص باللحم الهبر؟ الهبر لغة عربية فصيحة، هو اللحم الخالص، أم أنه يشمل اللحم والكلية والكبد والكرش والأمعاء وغيرها؟ نقول على قولين: القول الأول أنه ينقض مطلقا، ينقض ماذا؟ أنه شامل لجميع الأجزاء الإبل من اللحم وغيره، وهو قول الحنفية والمالكية. ولا لا؟ لا، ما تجي، انتبهوا، نحن كل خلافنا عند من؟ عند الحنابلة، لأن أصل الجمهور لا يرون النقض. أنا كنت بناظر انتباهكم معي، لا يرون النقض أصلا. لا تسلم بالمعلومة، ابن معلومات على بعضها. اللطيفة، أنا دائما في كل يعني شرح لهذا الحديث أو لكتاب الفقه أعرض هذا الأسلوب، يمكن بعضكم عاد عرف الأسلوب، أعرضه على طلابي دائما، فانظر المنتبه وغير أحيانا المنتبه في المسألة. طيب، فنقول القول الأول أنه شامل لجميع أجزاء الإبل لحما وغير لحم. سنتكلم عن مسألة اللبن، لا نتكلم في اللبن، نحن في تحرير محل النزاع في اللحم وأجزاء الإبل غير اللبن. وهذا المذهب عند الحنابلة، قال الزركشي هو اختيار الأكثرين، عفوا لا هو وجه عند ليس اختيار الأكثرين، هو وجه في المذهب، هو وجه في المذهب عند الحنابلة، ورجحه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. ما دليل هؤلاء؟ قالوا أن لفظ اللحم في الشرع ماذا؟ يدل على جميع أجزاء الحيوان، كما في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فهل سيستثني بعض أجزائها؟ لا، كل أجزاء الخنزير. نعم. قالوا كذلك من أدلتهم، قالوا ليس في الشريعة حيوان يتبعض، يعني بعض أجزائه تنقض وبعضها لا تنقض، لا يعرف هذا في الشريعة. القول الثاني أنه لا ينقض إلا اللحم الهبر فقط، وهذا المذهب عند الحنابلة، وهو الذي قال فيه الزركشي هو اختيار الأكثرين، واختاره الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، واستدل بأن النص ورد في اللحم لحوم، فخرج غير اللحم مما ذكر، قالوا لا يتناوله النص. ولعل الأقرب هو القول الأول أنه شامل لجميع أجزاء اللحم وغيره مما يلحق به. تبقى المسألة الثانية، الوضوء من ألبان الإبل، هل ينقض الوضوء؟ الصحيح أنه لا ينقض، وهو قول الأكثر. والدليل هذا من أدلتهم أن الله سبحانه وتعالى فصل اللحم عن اللبن، لا في أصرح منه، محتمل هذا. أحسنت، حديث الذي تقدم معنا حديث العرانيين أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، ولم يقل لهم إن شربكم لألبانها ناقض للوضوء، وترك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ البيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. صحيح. طيب، المسألة الثالثة مرق لحم الإبل، لو كانت مرقة من لحم الإبل هل يشمل النقض فيها أو لا يشمل؟ هذه المسألة مبنية على أي مسألة؟ قريبة من مسألة قبل، وهي مسألة أجزاؤه أو كله. الصحيح أنه إن كان مرقا خالصا بالإبل أنه ينقض، يعني لو طبخ مرق وماء بلحم إبل وخالطه وكان منه جيد، ولو كان مرقا فقط أنه ينقض، لأنه ماذا؟ يتسرى إليه. نعم. طيب، تبقى مسألة، هل الوضوء من لحوم الإبل تعبدي أم معلل؟ يعني الأحكام هنا حكم بالوضوء، هل تعبدي أم معلل؟ الوجهين أنا أسرع قليلا، قيل إنه غير معلل وهو تعبدي، وقال بعض العلماء إنه معلل، وأشار إليه النبي في الحديث ماذا؟ إنها من الشياطين، لما قال لا تصلوا فيها فإنها من الشياطين. هل قوله من الشياطين هو على حقيقته أم هو استعارة وكناية هنا؟ قيل إنه على حقيقته، وقيل إنه كناية، والمراد أنها ماذا؟ تعمل عمل الشياطين، فأشار إليه النبي أنها من الشياطين، كما صح في الحديث عند أصحاب السنن لما قال لا تصلوا في مرابض الإبل فإنها من الشياطين. وقيل إن أكلها يورث قوة شيطانية تزول بالوضوء، وقيل إن هذه القوة تشغل القلب عن الصلاة، لو صلى شغلت القلب عن الصلاة، فناسب إبراد هذه القوة بالوضوء. وسبحان الله، الذي يتأمل رعاة الإبل يجد فيهم ماذا؟ الشدة، ويجد فيهم الكبر والزهو، هذه حقيقة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، الجفات الغلاظ. جيد. بينما الذي يتأمل رعاة الغنم يجد فيهم اللين والرفق، ولذلك كان من حكمة الله كما في صح في الحديث ما من نبي إلا وقد رعى الغنم ليتعلم هذه الرأفة وهذه الرقة. من الفوائد الأصولية هنا، أصحاب القياس الفاسد اللي يعتمدون على القياس أحيانا الفاسد يقولون مما يقولون أن الوضوء من لحوم الإبل على خلاف القياس. كيف على خلاف القياس؟ يقول ما نعلم لحما في الشريعة يتوضأ منه وهو أكل، فما علاقته ماذا بالوضوء؟ نقول وإن كان عند بعضكم على خلاف القياس، لكن الشارع الحكيم ماذا أمر به وأوجبه. طيب، ما المراد بالوضوء؟ الوضوء الشرعي، الحقيقة الشرعية، فإذا وجدت الحقيقة الشرعية يجب ماذا؟ المصير إليها، فيقال الوضوء هنا الوضوء الشرعي، وهو غسل أعضاء مخصوصة. نعم. طيب، الحديث الذي يليه، قال رحمه الله، معنى قوله صلوا فيها فإنها بركة، بركة أي سكينة، أي سكينة، فالغنم ليس فيها تمرد ولا شرود كما ذكر العلماء. نعم. قال رحمه الله، سيأتي الكلام إن شاء الله عن الصلاة في معاطن الإبل، سيأتي في باب إن شاء الله الأماكن التي أو المواضع التي نهي عن الصلاة فيها سيأتي. يبقى أن الحديث دليل على ماذا؟ على أنه لا يتوضأ من أكل لحم الغنم، وأنه يجوز الصلاة في ماذا؟ مرابض الغنم، وأنه ينهى عن الصلاة في معاطن الإبل ومرابضها، وسيأتي الكلام عليه. الجمهور أن الكراهة كراهة ماذا؟ للفائدة، أن الكراهة أن النهي للكراهة، بينما مالك وأحمد يقول أن النهي لماذا؟ للتحريم، وأن لا تحل الصلاة في معاطن الإبل ولا تصح، وسيأتي الكلام مفصلا في بابه إن شاء الله. نعم. الباب الذي يليه، قال رحمه الله، باب المتطهر يشك هل أحدث. عن عباد بن تميم عن عمه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، رواه الجماعة إلا الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، رواه مسلم والترمذي، وهذا اللفظ عام في حالة الصلاة وغيرها. الباب السابع نختم به الليلة، باب المتطهر يشك هل أحدث. عقد المؤلف هذا الباب ليبين أن المتطهر إذا شك في وضوئه فإن وضوءه باق، وكذلك على اطراح الشكوك العارضة، فإن الشكوك العارضة في الصلاة والوساوس ماذا؟ الأصل اطراحها ونفيها. قال عن عباد بن تميم عن عمه، من عمه؟ مر معنا عمه عبد الله بن زيد، عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري، قال شكي إلى النبي. لاحظوا أدب الصحابة، شكي إلى النبي، لم يسمى من؟ الشاكي، شكي، قيل إن الشاكي عبد الله بن زيد، لكن الصحيح أن العلماء ذكروا أنه مجهول. شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، رواه الجماعة البخاري والستة إلا الترمذي. قال ثم حدث به هريرة إذا وجد أحدكم في بطنه شيء فأشكل عليه هل خرج منه شيء أم لا فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، رواه مسلم، والحديث كذلك في الصحيح، وهذا اللفظ عام في حال الصلاة وغيرها. هذا الحديث دليل على قاعدة كبيرة شهيرة، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهي إحدى قواعد الإسلام الكبرى الخمسة والست الكبرى. قال النووي في شرح مسلم هذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، وأنه لا يضر الشك الطارئ عليها. يقول إمام القرافي في كتاب الفروق في القواعد هذه قاعدة مجمع عليها، وهي احفظوها جميلة، وهي أن كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم، كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم يعني بعدمه. إذن دل الحديث على ماذا؟ أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقاء الطهارة، حكم ببقاء الطهارة. مسائل سريعة في الحديثين، أولا قوله الرجل، هل هو خاص بالرجل؟ لا، إنما خرج مخرج الوالد. فالمرأة إذا كانت تجد الشيء في الصلاة فلا تخرج حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. قوله في الصلاة، هل هو مقصود؟ يعني لو كان يقرأ قرآن وشعر بشيء فماذا نقول له؟ كما قال الإمام هذا اللفظ عام في الصلاة في حال الصلاة وغيرها، شعر في الطواف، فالحديث لماذا؟ لأنه إذا كان متطهرا ويقينه الطهارة لا يضره ماذا؟ الشك الطارئ في الصلاة، في قراءة القرآن، في الطواف، في ما استحب له ماذا؟ أو وجب له الوضوء. طيب، كذلك قول النبي فلا يخرج من المسجد، هذه لطيفة أصولية. يقول علماء لفظة المسجد هنا لا أثر لها، ماذا نسمي؟ أي ماذا نسمي؟ يسمي العلماء وصف طردي لا أثر له، أتى هكذا يعني ما غير مقصود، وصف طردي كما يقول الشوكاني لا أثر له، لا يقتضي ماذا؟ تعيين، لا يقتضي يعني. طيب لو كان في غير المسجد، لاحظ النبي قال فلا يخرج من المسجد، لكنه ذكر المسجد لماذا؟ لأن هو الغالب أن الرجل يصلي في المسجد. نعم. طيب، من أمثلة هذه القاعدة يقول العلماء كما يقول النووي من شك في طلاق زوجته أو عتق عبده أو نجاسة الماء الطاهر أو طهارة النجس أو نجاسة الثوب أو الطعام أو صلى ثلاثا أو أربعا أو ركع أو سجد أو نوى الصوم أو الصلاة أو ما أشبه هذه الأمثلة، فكل هذه الشكوك لا تأثير لها، كل هذه الشكوك لا تأثير لها. طيب، قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيء، ما معناه؟ يعني إذا أحس بتردد شيء في بطنه أو بصوت ماذا كما قال الفقهاء أو صوت أمعائه، طيب فأشكل عليه يعني التبس عليه الأمر هل خرج منه شيء أو لا. نعم، الحديث يدل على ما تقدم معنا أن الريح ماذا؟ ناقض للوضوء، وهو أمر مجمع عليه. استدل به بعض الشافعية على مسألة، ما هي؟ نختم هذه المسألة واللي بعدها، أنه لا، استدل به أنه أن السكران إذا شم يحد. أين وجه الاستنباط؟ اعتمد على ماذا؟ على الريح. لكن هذا القول فيه نظر، هذا القول فيه نظر. نعم. طيب، هذا الحديث نختم، هذا الحديث أصل في سد باب الوسوسة، أجارنا الله وإياكم منها. فلا ينبغي للمسلم أن يستسلم للوسواس، فإن الوسوسة مرض قلبي خطير يوقع العبد والمسلم المكلف، يوقعه في الحرج والمشقة الشديدة. قال النبي فأشكل عليه، فإن الشيطان لا يزال سبحان الله يدافع العبد، العدو يسعى أن يوقعك بأي طريقة. ألم يقل الله عز وجل إن الشيطان لكم عدو؟ وقال الله في الآية الأخرى إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكم من الجنة فتشقى. لقد أتى في منصوص الكتاب العزيز النص على عداوة الشيطان في مواطن كثيرة، والحكمة والله أعلم من ذلك أن يستحضر المسلم هذه العداوة ويتذكر قول الله ماذا؟ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فيبقى المسلم يعرف هذه المداخل، مداخل الشيطان وطرائقه، من طرائقه سبحان الله وساوسة الوسوسة، والتي استعاذ بها من يقرأ القرآن في ماذا؟ في السورة التي يكررها المسلم في صبحه ومسائه، في ماذا؟ في الفلق وفي الناس، باستعاذته من هذا الشيطان. هذه الوساوس أجارنا الله وإياكم، والوسوسة تدفع سبحان الله بطرق كما ذكر أهل العلم. من أعظم علاجات الوسواس دوام ذكر الله عز وجل، فإن الذي يداوم على ذكر الله عز وجل قل ما يعترض عليه الوسواس، لكنه الذكر الحقيقي الذي يتواطأ فيه القلب واللسان. ومن أدمن ذكر الله وأدمن التسبيح والتشهد وسائر الأذكار التي جاءت بها النصوص، من داوم عليها وأدمنها قل ما يأتي بإذن الله الوساوس. من طرق كذلك دفع الوسواس الحرص على الورد اليومي، عمل اليوم والليلة من أذكار الصباح وأذكار المساء وأدبار الصلوات وعند النوم وعند اليقظة وعند دخول البيت وعند دخول الخلاء، وخاصة عند دخول الخلاء، وفعل بما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من عدم الخلوة والنوم لوحده. أقول من لازم هذه بإذن الله عز وجل أن يدفع عنه شر الشيطان. من أعظم ما يدفع به والله أعلم الوسواس ملازمة قراءة سورة الفلق والناس صبحا ومساء وأدبار الصلوات، وكلما قوي العبد على دفعها أي الوسوسة بهذه السورة فبإذن الله أنه على خير. وهذه السورة سورة عظيمة، قد ذكرت لكم فيما أظن حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه في مسير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا حذيفة قل، والحديث النسائي، قال ما أقول؟ قال قل. قال ما أقول؟ قال قل أعوذ برب الفلق، فقرأها كاملة. ثم قال قل، قلت ما أقول؟ قال قل أعوذ برب الناس. الحديث باختصار قال ثم عرس بنا النبي ثم صلى الفجر ثم قرأ في الأولى قل أعوذ برب الفلق، وقرأ في الثانية قل أعوذ برب الناس في الفجر، ثم لما سلم وانصرف التفت إلي فقال أرأيت؟ ماذا يريد أرأيت؟ يعني أرأيت مكانة هاتين السورتين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الشيطان والجان كما في الحديث الصحيح، حتى نزلت قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه الترمذي وهو صحيح لم يتعوذ متعوذ بمثلهما، أعظم ما يتعوذ به الفلق والناس. مما كذلك يعني يستعان به على دفع الوسواس العزم، العزم، العزيمة القوية والإرادة القوية. وإذا كان من دعاء النبي اللهم إني أعوذ من الهم والحزن والعجز والكسل، ليدفع ماذا؟ ليدفع هذه الوساوس وهذا الضعف. كذلك مما يستعان به على دفع الوساوس العلم، ومن أعظم العلم في هذا الباب معرفة مداخل الشيطان ووسواسه وحبائله وطرائقه. وقد صنف العلماء قديما وحديثا في هذا الباب. من أجمل ما صنف في هذا كتاب ابن القيم إغاثة اللهفان في دفع مكايد الشيطان أو في مصايد الشيطان، وألف فيه ابن الجوزي قبله تلبيس إبليس، كيف يلبس إبليس على العبد، ومداخله عجيبة. وقد ذكر الإمام النووي كذلك له في بعض كتبه شيئا من مداخله، وأطال الإمام الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين في ذكر وساوس الشيطان ومداخله وحبائله، وقد أحسن المقدسي في اختصارها في كتاب مختصر منهاج القاصدين، فذكر بابا في دفع وعلاج الوسواس. نقف عند هذا القدر. أسأل الله عز وجل أن يجنبني وإياكم الشيطان وشره، ونجعلنا وإياكم ممن يذكره تبارك وتعالى على الدوام سرا وجهارا ليلا ونهارا. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل من كتاب تنصح به في مفردات الإمام أحمد؟ في كتاب ألف في المفردات لكن نسيت الآن مؤلفه، أظن كذلك له للبهوتي، البهوتي مفردات الحنابلة ذهلت عنه للبهوتي، ها، وفيه النظم وفيه الشرح، وكذلك الآن في رسائل الماجستير والدكتوراه مفردات المذاهب الأربعة كلها، مذاهب مفردات الحنفية، بل هناك رسائل دكتوراه وماجستير في مفردات الحنفية في كتاب كذا، مثلا في مفردات الحنفية في كتاب الحج فقط، مفردات الحنفية في كتاب الصيام والزكاة وهكذا. نعم، وهو جيد معرفة المفردات جيد، يحسن بالطالب العلم الذي تمذهب على مذهب الحنابلة وتعلم مذهب الحنابلة أن يعرف مفردات الحنابلة. نعم، أحسن الله إليكم. يقول هل مس غير اليد للفرج ينقض الوضوء؟ على القول بأن مس الفرج ينقض الوضوء عند القائلين به لا، يقول لا ينقض إلا إن كان بباطن كفه، هذا رأي الشافعي، وذهب أحمد بباطنه وظاهره، بباطنه وظاهره، وأكثرهم لا يرى النقض إلا بالكف، يعني لو مسه بذراعه بساعده برجله لو قوي فإنه ماذا عندهم لا ينقض. نعم، أحسن الله إليكم. يقول عن القول بنقض الوضوء بمس الذكر، هل قول النبي صلى الله عليه وسلم من أفضى يدل على اللمس بغير عمد أنه لا ينقض الوضوء؟ هذا قول، قلنا أن قوله من أفضى أنه منهم من قال أنه يحمل على غير العمد، لكن يبقى مسألة في هذه ذكرتها الآن، كما ذكرت لكم أن لمس الفرج مما تعم به البلوى، والإنسان يغتسل والإنسان يتناول الثوب ويلبس قد يمس ماذا فرجه، فالغالب أنه ماذا مما تعم به البلوى، فلا يمكن يقال مما تعم به البلوى ولا يأتي الخبر فيه إلا ماذا ماذا معي لا يأتي فيه الخبر صريحا مؤكدا ويأتي فيه التعارض، فنقول إذن تحمل الرواية التي في حديث بسرى على ماذا على اللمس بشهوة وعمد. نعم، أحسن الله إليكم. يقول طبعا لن يكون بالشهوة إلا بالعمد ولا عكس، صحيح واضح. نعم، فقد يتعمد لكن بغير شهوة، لكن لن يكون بشهوة إلا بعمد. أحسنت، أحسن الله إليكم. يقول هل المسائل التي فيها خلاف معتبر لو عملت بالقولين مع أن أكثر فعلي هو على أرجح الأقوال، يعني كأنه يستشكل هذا؟ لا، إذا كان القولين متعارضة لا يمكن العمل بها، تقول مرة أعمل بالنقض في الوضوء من لحوم الإبل ومرة لا أعمل، لا تأثم، فإما أنك ستعمل بترجيح القول بأنه ينقض فتتوضأ، هو الصحيح كما ذكرنا، مرة تقول أتوضأ ومرة تقول أتوضأ لا، لكن في مثلا مسألة النقض بلمس المرأة مثلا، فمرة تقول أخذ برأي الشافعية ينقض، مرة أخذ بقول الحنابلة ينقض إن كان بشهوة جيد، ومرة ينقض لا ينقض مطلقا. لاحظوا ليس هناك أثر كبير في الاختلاف ترى جيد، لكن الصحيح أن الإنسان إذا ترجح عليه الدليل المعتبر أنه يأخذ بالدليل، قلد فيه عالما معتبرا موثوقا طيب، لكن ما ينبغي يشتهي الإنسان من هذه الأقوال ترى يأخذ بأن هذا ينقض أو هذا لا ينقض أو أن هذا حلال أو حرام، لا. نعم، لكن أحيانا هناك قول يكون وسط بين الأقوال ففي سعة، لو قال القائل أنا أرى أنه لا ينقض لكني أتوضى جيد وأرى النقض بالشهوة لكني أتوضى، ماذا نقول له؟ نقول لا بس. نعم، أحسن الله إليكم. يقول إذا توضأ الرجل وصافح غير المسلم هل ينقض الوضوء أم لا؟ أحسنت، لا ينقض الوضوء، لأن الصحيح أن النجاسة معنوية وليست نجاسة حقيقية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصافح الكفار من الوفود لما يفيدون إليه، واضح؟ وكان المسلمون يخالطون الكفار ويخالطون اليهود والنصارى، وقد يلمسونهم ويحيونهم بأيديهم يصافحونهم. فلذلك قوله إنما المشركون نجس، الصحيح كما رجحه العلم أن المراد به النجاسة ماذا؟ المعنوية، وليس النجاسة حقيقية. ولو كانت النجاسة حقيقية لما أذن لهم في دخول المسجد، ولا ما ربط بعضهم في سواري المسجد كما ربط ثمام بن أثال اليمامي رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. يقول: أليس في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي استفتحنا به هذا الدرس المبارك توجيه نبوي لموقف المسلم من فتن الشهوات وواقع نعيش خاصة في البيئات التي يكثر فيها اختلاط الرجال بالنساء؟ ما توجيه فضيلتكم لطلبة العلم نحو ما يلزمهم تجاه فتن الشهوات؟ نختم بهذا السؤال. ابن آدم ركب فيه كما قال ابن القيم الضعف، الضعف من جهة الميل إلى النساء والميل إلى الشهوات، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة ماذا؟ بالشهوات. فإذا علم العبد أن هذه الجنة محفوفة بالشهوات واستحضر هذا المعنى خف عليه وقع الشهوة وإرادها على النفس. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه الرجل قال إني يعني أخذت من المرأة وفعلت معها كل شيء إلا ماذا؟ قال إلا أني لم أقع منها ما يقع الرجل من زوجته، يعني ماذا؟ الجماع. فسكت النبي حتى أوحى الله إليه إن الحسنات يذهبن ماذا؟ يذهبن السيئات. نقول يعني فضل الله عز وجل وعطاؤه ورحمته وسعت كل عبد في أن هذه الحسنات تذهب هذه السيئات. لكن ينبغي للعبد ومن أراد صلاح نفسه ونجاة نفسه أن ينظر في أمور، أولها أن يتذكر أن الشهوات تبدأ من صغائر الشهوة ثم توقع العبد في مراديها وتوقعه في أوحالها مما هو كبير من شهواته. فإن نسأل الله العافية الزاني لا يبدأ بالزنا، وإنما قد يبدأ بشيء من المحرمات إلى أن يصل إلى ماذا؟ إلى الكبائر. فالشهوة قد تأتي الشيطان كما ذكرنا في مداخله وأبوابه وحبائله ومكائده ومصائده، يأتي للإنسان في الشهوات بالتدرج. وسبحان الله كثير ممن يقترفون الكبائر يحدثونك بأنهم إنما ابتدأوا في أول أمرهم بماذا؟ بما يظنون أنه صغائر حتى أوصلتهم الكبائر. فباب الشهوات باب عظيم، وإنما فتن العباد من جهتين، فتن الناس من جهة الشهوات وفتنوا من جهة الشبهات. فتنوا من جهة الشبهات في العلم، فالذين يعلمون يتعلمون يفتنون بماذا؟ بالشبهات. وعامة الناس من غير أهل العلم يفتنون بالشهوات. ولذلك طالب العلم ينبغي أن يحذر من الأمرين، من الشهوات ومن الشبهات. ولنتذكر كذلك أن من أعظم الشهوات النساء وخطر النساء. ولذلك قال النبي ولم أدع فتنة أضر ماذا على الرجال، على الرجال من فتنة ماذا؟ النساء. وما ابتلي به الناس الآن في زماننا من تعظيم شأن المرأة ومواضيعها وما لها وما عليها إنما هو فتنة بالمرأة. وسبحان الله من يعنى بهذا الموضوع كما قال الله عز وجل ويحب ماذا؟ يحب الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وأعظم الميل في الشهوات أن يميل الإنسان إلى المرأة ميلا محرما طبعا، وإلا الميل الحلال فهو قد حدثنا النبي لما سأله عمرو بن العاص قال من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. وفاخر النبي بعائشة، كانت تحبه صلى الله عليه وسلم وكان يذكرها أمام الناس على صلى الله عليه وسلم، وهذا من الحب الزاكي الطاهر. لكن يتذكر المسلم أن المرأة فتنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تذكر هذا المعنى اتقى الاختلاط واتقى من الخلوة بالمرأة، واتقى أن يفتح أمورا مع الأجنبية التي ليست محرما لها من كثرة السؤال والكلام والجواب. وسبحان الله من لم يكن من محارمك من النساء الأصل البعد والاتقاء، لأنك تتذكر أن المرأة فتنة وأن الشيطان يتزين مع المرأة ويأتي ماذا؟ مع المرأة ويزينها لك. ثم تتنوع الشهوات بما جد، نسأل الله العافية، في عصرنا الآن من الشهوات الكثيرة، من شهوات السماء، من الغناء المحرم والمعازف المحرمة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود بسند صحيح وأصله في البخاري، قال: ليأتين أقوام من أمتي، وفي رواية يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى الفروج والحريرة والمعازف، وفي رواية أخرى يستحلون الخمر والحرى والحريرة والمعازف، قال يستحلونها يجعلونها حلالا. ثم كذلك شهوة النظر، من شهوات النظر المحرم الآن نظر إلى ما حرم الله مما يكون في الفضائيات والأفلام وما يتنقله الناس الآن في قنوات التواصل الاجتماعي، يعني من بعض الأفلام نسأل الله القبيحة التي لا يحسن بالمسلم أن ينظر لها، وسبحان الله من أعظم ما يورث صلاح القلب واستقامته وفراسته كما يقول ابن القيم غض البصر. ثم تأتيك الشهوة الثالثة وهي شهوة الطعام أو شهوة الأكل في محرم من شهوات الخمر وغيرها. أقول إخواني، من أراد نجاة قلبه، نجاة نفسه وصلاح قلبه واستقامة حاله، فليستحضر أن الشهوات أو أن الجنة حفت بالشهوات، وأنه من الابتلاء أن تتعرض لهذه الشهوات. تذكر ذاك الشاب العزب الجميل لما عرضت عليه الشهوة من امرأة الملك في أحلى حلة وليس بينهما أحد وقد أوصدت الأبواب، قال الله عز وجل عنه: قال معاذ الله إنه ربي أحسن، وغلقت الأبواب متيقنها أنه لا يرى أحد، وقالت: هيت لك، هيئت لك، هئت لك كما في القراءة الأخرى. قال الله عز وجل عنه: قال معاذ الله، استعاذ بالله، إنه ربي أحسن مثواي. فكم أحسن الله لنا من مثوى ومقام ونعم أنعم بها عز وجل علينا من صحة في الأبدان وصحة في الأهل ومعافاة وحسن إن شاء الله ديانة وخير. يتذكر الإنسان معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، ويتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: سبعة يظلهم الله في ظله كما في المتفق عليه، يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، خاف الله رب العالمين. استحضار مراقبة الله والخوف منه وخشيته في السر والعلانية، أقول هو مما يحفظ به السمع، ومما يحفظ به النظر، ومما يحفظ به الفم والفرج. وليتذكر الإنسان قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فرجيه أضمن له الجنة. شهوات قد تكون في دقائق، ولذات قد تكون في دقائق، وأحيانا أقلها من الدقائق أحيانا، لكنها قد تفضي فسادا للقلب، وقد تفضي والعياذ بالله انحرافا، وسبحان الله مداومة العمل والنظر في الشهوات كما يقول أهل العلم قد يفضي إلى سوء الخاتمة. أجارنا الله وإياكم، نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وهو الحي القيوم، اللهم اختم لنا بخير، اللهم اختم لنا بخير، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والكرام اختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والكرام، يا منان يا بديع السماوات والأرض، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم إنا نسألك الخاتمة الحسنة، اللهم إنا نسألك الخاتمة الحسنة، اللهم اختم لنا بخير، اللهم اختم لنا بلا إله إلا الله، اللهم اختم لنا بطاعة، اللهم اختم لنا بطاعة، اللهم اختم لنا بطاعة، اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة، اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة، اللهم نعوذ بك من سوء الخاتمة، اللهم ارزقنا حفظا لأبصارنا، اللهم ارزقنا حفظا لأبصارنا وأسماعنا يا حي يا قيوم، اللهم اكفنا شر حصائد الألسن، اللهم اكفنا شر حصائد الألسن، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله.